إذا سمع آلة إنما يكون وكأنما قد سمع الله جل وعلا. وما سمعت الله يقسم في حياتي عن غير حياة محمد. هكذا كان حاله مع القرآن، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا، إذا قضى الله أمرا في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إذا قضى أمرا فإن الله جل وعلا قال عن كلامه: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. كما قال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فيما رواه الإمام أحمد في مسنده عن الخدام بن معد يحيى، قال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه، ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه، يعني السنة. إذا سمعت بأمر في كتاب الله جل وعلا أو في سنة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، إذا سمعت بنهي في كتاب الله جل وعلا أو في سنة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، فليس لك إلا الامتثال والطاعة والانقياد والتسليم، كما قال ربنا جل وعلا في سورة النساء: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. هكذا يكون حالك مع القرآن ومع السنة. ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. تقدم في خطبة الحاجة التي سمعتموها في بداية الخطبة: ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. هذه تقابلها تلك: ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. أمامك سبيلان لا ثالث لهما: إما الطاعة والانقياد والتسليم والإنعام، وإما والعياذ بالله المعصية. المعصية والمعصية سبيلها أوضح الله جل وعلا: فقد ضل ضلالا مبينا. في مسند الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لقي رجلا من الأنصار فقال له: زوجني ابنتك. أو أنه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أوضح للرجل أنه يريد أن يخطب ابنته، وإذ بالرجل يتهلل: قد اعترته السعادة وملأه الفرح. إن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يريد أن يتزوج ابنته أو أن يخطب ابنته، وإذ بالنبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يستدرك: إني لا أريدها لنفسي، إنما أخطبها لجليبيب. فقال الرجل: حتى أشر أمه، يريد أن يستشير زوجته في هذا الأمر. كان الصحابة ينظرون إلى جليبيب رضي الله عنه أنه رجل لم يؤت من الجمال ما أوتي كثير من الناس. ذهب إلى زوجته وأخبره أخبرنا الخبر إن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يخطب ابنتنا سعد من المرأة وإنما سعادة وفرحت إنما فرح، لكنه استدرك من ذلك يريد أن يخطبنا بجليبيب، فقالت المرأة فزعة: جليبيب وقد منعناها بفلان وفلان وفلان، أي منعنا خطبتها أن يخطبها فلان، وكان ذا مال وحسن وجمال وظل يلومها. وبينما الصحابي الجليل قد شرع وقد هم أن يذهب إلى النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ليخبره الخبر، إذ بابنته وكانت جارية في سترها تخرج مسرعة: أتردون على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أمرا؟ وفي رواية عند الإمام أحمد: ثم ذاك قوله جل وعلا في سورة الأحزاب: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. ذهب إلى النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فأخبره أنهم قد وافقوا على جليبيب، وافقوا على جليبيب، بنى عليها ودخل بها ودعا لها النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، واختص هذه المؤمنة بدعاء قال: اللهم صف عليها الخير صفا ولا تجعل عيشها كدا. إن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يختص هذه المرأة الطائعة المؤمنة بدعاء، وقد كان: اللهم صف علينا الخير صفا ولا تجعل عشاها كبدا. وبينما جليبيب في بيته إذ به يسمع: يا خير الله ارتمي، يا خير الله ارتمي، قد نادى منادي الجهاد فأسمع رضي الله عنه مسرعا مهرولا ليلاقي عدو الله جل وعلا بصدره مؤمنا غير رب. فلما انتهت الغزوه اذ بالصحابه رضوان الله تعالى عليهم يتفقدون اصحابهم ما بين جريح وما بين شهيد، والنبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يلتفت يمنة ويسرى: هل تفتقدون من أحد؟ فقال بعضهم: نفتقد فلانا وفلانا. هل تفتقدون من أحد؟ فيرد بعضهم: نفتقد فلانا وفلانا. قال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: أما أنا فأفتقد جليبيب. بحثوا عن جليبيب فإذا هو ممدد قد مات شهيدا بين سبعة من المشركين. وقف النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أمام جليبيب وقال: قتل سبعة من المشركين وقتلوه، قتل سبعة من المشركين وقتلوه. ثم انحنى رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يرفع جسد جليبيب على الأرض وكأن نفسه الشريف لم تطق أن يدع جليبيبا على الأرض، ولا زال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يرفع جليبيبا لما نزلت آية الحجاب ولا يعدين زينتهن إلا ما ظهر منها، لما نزلت آية الحجاب شققنا ظهورهن فجعلناها على رؤوسهن فكنا يمشين وكأن على رؤوسهن ظلمان. امتثلنا لأمر الله جل وعلا ولأمر رسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. لما نزلت آية تحريم الخمر، إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه، الآية في سورة المائدة. إذ بالصحابة لا أقول يتركون شرب الخمر، بل ولا أراهم الخمر فحسب، وإنما كسر الظلال الذي تحوي الخمر، كسر الظلال، القوارير، الأواني التي تحوي الخمر وتحوي الخمر، كسروها وأرقوها في شوارع المدينة، امتثالا لأمر الله جل وعلا ولأمر رسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. لما نزل قول الله جل وعلا: ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام، سمع الصحابة أو سمع بعض الصحابة هذه الآية وهم يصلون في صلاة الجماعة فحولوا عن القبلة الأولى إلى القبلة الثانية وهم في الصلاة. هكذا المؤمنون مع الكتاب والسنة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وعلى كل من اقتفى أثره واستثنى سنته إلى يوم الدين. ثم أما بعد، في صحيح الإمام مسلم عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه قال: رأى رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم خاتما من ذهب في يد رجل، وكأن هذا الرجل ما علم أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قد حرم لبس الذهب على رجال هذه ما بلغه الخبر. فلما رآه النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم نزع هذا الخاتم من يد الرجل ووضعه، أي وألقاه أرضا، وقال لهم: يعمل أحدكم إلى جمرة من النار فيجعلها في يده. فلما انصرف المجلس وانصرف النبي صلى الله عليه واله وصحبه وسلم من المجلس، قال بعض اصحاب هذا الرجل من الصحابه رضوان الله تعالى عليهم للرجل: خذه فانتفع به، ان النبي صلى الله عليه واله وصحبه وسلم انما نهى عن ان يلبسه فحسب. يجوز للرجل ان يلبسه زوجته، أن يلبسه سلفه، أن يحتفظ به، أن يبيعه، أن يدخره، أن يبيعه أحدا من الناس، كل هذا جائز. فقال الناس للرجل: خذه فانتفع به. قال: لها ما كنت لآخذه وقد طرحه رسول الله. هكذا كان حال الصحابة. عبد الله بن عمر رضي الله عنهما رؤي يوما يصلي محلولة الأزرار، يعني أزرار القميص محلولة، بعض الأزرار محلولة. فلما سئل عن ذلك قال: رأيت النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يصلي يوما محلولة أزراره فصليت كما صلى. في إحدى السفرات مع عبد الله بن عبد ربه وإذ به في مكان ما يمسك بخطام الجمل وإذ بعبد الله بن عمر يمسك الخطام يسند الخطام يمينا تارة ويسارا تارة يمينا تارة ويسارا تارة فالتفت القوم وقد انتبهوا ما لك يا ابن عمر تسند الناقة يمينا يسارا يمينا يسارا فقال عبد الله بن عمر سار النبي صلى الله عليه واله وصحبه وسلم على هذا الطريق ذات مرة بسفر فأردت أن يصيب خف لناقتي أثر خف لناقتي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم هذا هو المقياس أسأل الله جل وعلا أن يجعل جمعنا هذا جمعا مقبولا وأن يجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما وألا يجعل فينا ولا منا شقيا ولا محروما اللهم اجعل مصر زاد أمنا أمانا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين اللهم من أراد مصر الإسلام بخير فوفقه لكل خير ومن أراد مصر الإسلام بسوء فاجعل كيده في نحره واجعل تدبيرا وتدميرا واجعل الدائرة عليه وألئ فيه آياتك عاجل غير آجل اللهم ارفع عنا البلاء وارفع عنا الغلاء وارفع عنا الولاء برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم هيئ لهذه الامه امر رشد يعز فيه اهل الطاعه ويهدى فيه اهل المعصيه ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر قولوا قولي هذا واستغفر الله